أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته نهى عن الحج عن العمرة في أشهر الحج. وش الحديث وش قال متين؟ عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا من أصحاب النبي. نعم. من أصحاب النبي. أيه؟ نعم لا من مسند الصحابي هذا المجهول المبهم. يعني شهد عند عمر والصحابة كما هو معلوم المجهول في حكم المعلوم. المجهول في حكم المعلوم فهو من مسند ذلك الصحابي المبهم وليس من مسند عمر.